يقول السائل: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لو تفتح عمل الشيطان وقول أنس رضي الله عنه لولا أن رسول الله قال لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته؟ هذا ليس من هذا القبيل، لأن لو الذي يعني لو فعلت كذا لكان كذا، لفعلت كذا لكان كذا، مثل ما جاء في نفس الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى من ضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. يعني فتمني يعني هذا يعني اتيان لو يعني أحيانا تأتي للتمني، مثل لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ويعني أو تكون يعني إشارة إلى امتناع شيء من أجل يعني عدم فعل شيء لأن الرسول نهى عنه. فهذا ليس من قبيل يعني الاعتراض على القدر ولو التي تفتح عمل الشيطان. نعم. يقول: كيف الجواب عن قوله في دعاء للمريض طهور طهور إن شاء الله؟ إن شاء الله ليس هذا للتعليق، وإنما هو للتحقيق، ويعني والتبرك بذكر الله عز وجل. ليس معنى ذلك يعني أن الله يعني يكون طهور له إن شاء الله، وإلا فإنه لا يكون طهور، وإنما هذا يعني تحقيقا لا تعليقا، مثل قوله: وإن إن شاء الله بكم لاحقون. مثل قوله: دخلنا المسجد الحرام إن شاء الله. يقول: يكثر الدعاء للمسافر، يقول له: تذهب بالسلامة إن شاء الله، ترجع بالسلامة إن شاء الله. ما ينبغي هذا، ما ينبغي ذكر إن شاء الله. الناس اعتادوا يعني في كثير من الأدعية يقول إن شاء الله، وهذا ما هو هذا غلط، ما ينبغي هذا. وإنما الإنسان يعني لا يأتي بها، أقول لا يأتي بها إلا في الموضع الذي جاءت فيه وهو طهور إن شاء الله. أما كونه ترجع بالسلامة إن شاء الله، نسأل الله ترجع بالسلامة، نسأل الله ترجع بالسلامة. هل ثبت أن العبد إذا مات وكان عليه دين فعمله لا يرفع حتى يقضى دينه؟ ورد الحديث الذي فيه حديث أبي قتادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا قدم أحد للصلاة قال: هل عليه دين؟ قالوا يعني فإن كان قالوا: ليس عليه دين، صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. وكان يريد من وراء ذلك أن يحذر الناس الدين وأن لا يتهاونوا فيه وأن أمره خطير. ولهذا يعني لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، قال: علي الدينار. قال أبو قتادة: علي الديناران، يعني معناه أنه يتحملهما وأنه يلتزم بسددهما عنه. فبعد ذلك لقيه وقال: ما فعل الدينار؟ قال: قضيتهما. قال: الآن بردت جلدته، يعني من أهل أن خلى من المسؤولية ويعني تبعة يعني سلم منها. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يغفر للشهيد كل شيء، يغفر للشهيد كل شيء. ثم إنه بعد ذلك يعني دعا الشخص الذي قال له هذا الكلام وقال له: ماذا قلت؟ قال: كذا. قال: يعني إلا الدين سارني به جبريل آنفا، إلا الدين سارني به جبريل آنفا. لأن هذه حقوق الناس، هذه حقوق الناس، وهي يعني الناس يعني يأخذ بعضهم من بعض يعني ما يستحقه. ولهذا جاء في الحديث أن أهل الجنة عندما يتجاوزون النار على الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض، والاقتصاص هذا إنما هو ليترتب عليه يعني أخذ حسنات من شخص إلى شخص، فيكون يعني في ذلك رفعة يعني لمن حصل له يعني شيء من الحسنات من غيره في مقابل في مقابل الحقوق التي عليه. فهذا هو يعني المعنى في هذا. نعم. يسأل يقول: هل النور من أسماء الله؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم أنه من أسماء الله، ذكر بعض أهل العلم أنه من أسماء الله، ويعني بعضهم انه يقول انه صفه, انه صفه من صفات الله, يعني من صفات النور, يعني فهو نور. ويعني ولهذا قال يعني هل رايت ربك؟ قال رايت نورا, يعني والنور الذي راه هو الحجاب, نور الحجاب. واما نور وجهه فقال لو كشفه لاحرق السبحات وجهه كل ما انتهى اليه بصره, لو كشفه لاحرق السبحات وجهه. فبعض العلماء يقول انه يعده من اسماء الله, وبعضهم يقول انه صفه من صفات الله. وهذا يقول هل الصانع من اسماء الله؟ ما جاء شيء يدل على هذا, ما جاء شيء يدل على هذا, يعني هذا من افعال الله عز وجل صانع. مر بنا او سياتي مر بنا ذكر الصانع ولا لا؟ لكن صانع كل شيء. ايه نعم, صانع كل شيء يعني فاعل كل شيء, يعني فهذا من من من من افعال الله عز وجل. الطبيب, الطبيب ما اعلم يعني شيء, ما اعلم شيء يدل عليه. يقول انه حديث حسنه الحافظ ابن حجر والالباني واحمد شاكر, ان الله ان الطبيب هو الله. وين يعني وين حسن وين ذكروا فيه؟ الحافظ ابن حجر هو ذكر الاسماء لكن ما ما ما ادري هل فيها هذا او لا, لانه ذكر الاسماء في موضعين, في كتابه فتح الباري وفي كتابه تلخيص الحبير, فانه ذكر 99 اسما يعني في هذين الكتابين. ولا ادري هل منها هذا الطبيب, الطبيب الطبيب الذي ذكره قال انه حسنه. اذا ثبت وصح فانه يسمى الله به. ما الفرق بين اسم الله الرازق والرزاق؟ القادر الرازق والرزاق. القادر الرازق الرزاق. الرازق يعني كما هو معلوم يعني الرزاق صيغة مبالغة, يعني يعني يعني كثير, يعني الرازق يعني يدل على صيغة الرزق, وهذا يدل على الرزق مع المبالغة فيه, مثل العلام والعليم. الرازق والرزاق مثل الخالق والخلاق والعليم والعلام, فيعني يعني أحدهما فيه مبالغة والثاني يعني يعني لا مبالغة فيه. نعم. والذي ذكر أو السؤال الذي مر عن الطبيب, أنا أريد أن أعرف المكان الذي حسن فيه الحافظ بن حجر الحديث, وكذلك المكان الذي صحح فيه الألباني هذا الحديث. وما قلته أني لا يعني لا أدري هل جاء في ابن حجر ذكر الطبيب, هذا ليس بلازم, لأنه إذا حسنه وإن لم يأتي به فيما عده, لأن المقصود بالعدد ذكر 99, يعني ليس معنى ذلك أن, وكما عرفنا أنها ليست محصورة في 99, ولكن يعني الذين يعني جمعوا أو أحصوا الأحاديث بموافقة لهذا العدد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني لا يتعين أنهم يعني يأتون بكل شيء من أسماء, وإنما يأتون بتسعة وتسعين من أسماء الله, فيتركون ما يتركون ويثبتون ما يثبتون. والحافظ بن حجر وإن لم يذكره إذا, إذا, إذا, إذا حسنه وقال إنه حسن, فإنه لا يلزم أن يكون يعني ذكره بجملة الأسماء, فيكون من جملة الأسماء التي تركت والتي لم يذكرها في ضمن 99, لأن أسماء الله ليست منحصرة بتسعة وتسعين كما عرفنا ذلك في الدرس الماضي. أنا أريد بيان يعني ذكر المكان الذي ذكره الحافظ بن حجر, وكذلك رقم عند الشيخ ناصر الألباني. والحديث في أبي داود. حديث في أبي داود. في أبي داود. نعم. عند أبي داود. نعم. وش رقمه؟ لا بس الآن نحن في السلسلة الصحيحة, الشيخ عزاهلي أبي داود. عزاهلي أبي داود والصحيحة رقمها معروف الآن. الذي أورد السؤال يعني يبين لنا المكان يعني عند ابن حجر وعند الشيخ ناصر الألباني. يقول السائل: هل يجوز للداعية أن يكتم شيئا من منهج أهل السنة والجماعة لأجل المصلحة، كعدم الدعاء لولي الأمر على المنبر أو كالتحذير من أهل البدع؟ أعد السؤال. هل يجوز للداعية أن يكتم شيئا من منهج أهل السنة والجماعة لأجل المصلحة، كعدم الدعاء لولي الأمر على المنبر أو كالتحذير من أهل البدع؟ كون الإنسان يعني يكتم الشيء إذا كان في مصلحة يكتمه، مثل ما جاء في حديث الذي قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. يعني إذا كان يعني يناس يعني يؤثر عليهم الوعيد وأنهم يتهاونون ويعني لا يعتنون بالأعمال من أجل ما جاء من الوعيد من الوعد، فمثل هذا يعني إذا ما ذكر للناس يعني عندما يذكرون ويتكلم فيهم، لأن هذا يهون من شأن العبادة عليهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني كان الرسول في حائط والناس الصحابة راحوا يبحثون عنه، فأول من وصل إليه أبو هريرة فأعطاه عليه وقال: من لقيته يعني وراء هذا الحائط يعني يشهد الله فبشره بالجنة، فجاء وفعل ذلك، فعمر يعني ضرب في صدره وقال: لا تفعل. فجاء وأخبر رسول الله قال يعني قال قلت هذا يا عمر؟ قال نعم. قال: فخلهم يعملون. قال الرسول: فخلهم. قال: فخلهم، يعني إذا كان يترتب عليه مضرة وهي كون الناس يتكلون، فإن الإنسان يعني لا يحرص على أن يعني يذكر هذه الأشياء. وأما فيما يتعلق بالنسبة لولاة الأمر، يعني فالدعاء يعني يكون في الخطبة للمسلمين عموما وولاة الأمر يعني خصوصا، يعني لا سيما إذا كان يعني ولاة الأمر يعني فيهم خير كثير وأنهم يعني قائمون بأمر يعني بتطبيق شريعة الله، فإن الدعاء لهم يعني من أولى ما يكون، يعني يدعى المسلمين عموما ولهم خصوصا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث النصيحة قال: الدين النصيحة. قال: لمن؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فخص الأئمة يعني بالنصح لهم، وذلك لأنه يعني بصلاحهم، والنصح لهم والاستفادة من النصح يعني يكون بصلاحهم الشيء الكثير أو صلاح الكثير. ولهذا قال يعني جاء عن بعض السلف: لو كان دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. وأيضا جاء عن عثمان قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم. تريدون الحديث؟ إيش؟ تريدون أقرأ الحديث؟ نعم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط. سمعت ابن أبجر. أيوة. عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة في هذا الخبر قال: فقال له أبي: أرني هذا الذي بظهرك، فإني رجل طبيب. قال: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق. بل أنت رجل رفيق. رفيق بالفاء؟ رفيق. إيش؟ رفيق. رفيق؟ نعم. نعم. طبيبها الذي خلقها. الله أكبر. رقم إيش؟ 4000. صحيح. 1537. 1537.